تفسير الآية 17 من سورة المعارج، يقول تعالى: تدعو من أدبر وتولى، أي من صفاتها أيضا أنها تنادي وتعرف بالاسم وتدعو لدخولها وعذابها وتختطف وتلتقط كل من كان في دنياه قد أدبر أي أعطى دبوره أي ظهره، وتولى أي ابتعد، أي كل من أعطى ظهره والتفت وانصرف وابتعد عن الإسلام وتركه وأهمله وخالف بصورة فيها تكذيب وعناد واستكبار واستهزاء بما يفيد إصراره التام بما يفيد إصراره التام على فعل الشرور والمفاسد والأضرار. هذا واللفظان أدبر وتولى متقاربان في معنيهما ومجيئهما معا للتأكيد على سوء وفظاعة تصرفه.